الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. كنا نتكلم في دروس الفقه الماضية على جملة من أحكام الجهاد وما ينتج عن ذلك من غنائم وكيفية قسمتها وما يتصرف به الإمام بعد انتصار المسلمين على الكفار في النظر في الأراضي والأملاك. وتكلمنا على مسائل من الخراج، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: والمرجع في مقدار الخراج والجزية حين وضعهما إلى اجتهاد الإمام الواضع لهما، ويضعه بحسب اجتهاده، لأنه أجرة يختلف باختلاف الأزمنة، فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه. وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره ما لم يتغير السبب. قلنا إن الجزية هي التي توضع على الكفار الذين تفتح أراضيهم ونصالحهم على أن يبقوا على دينهم ويدفعون مقابل حماية الدولة الإسلامية لهم مقدارا معينا، وتكون ولاية المسلمين عليهم. فهذا نوع من الضرائب التي توضع على الكفار تسمى جزية، ويتوضع على الأشخاص. وأما الخراج فهو الذي يوضع على الأرض التي تزرع ونحوها. فيقول إن المرجع في تحديد هذا المقدار إنما هو إلى اجتهاد الحاكم العام، اجتهاد ولي الأمر، فهذا يختلف من زمن لآخر. ونبه على مسألة وهي ما وضعه عمر رضي الله تعالى عنه لما فتح مصر والشام والعراق، فإنه وضع عليها خراجا، وهذا قال إنه لا يلزم أن يكون في كل حال مثله، بل هو الذي كان مناسبا في وقت عمر، فيختلف ذلك بحسب الأزمنة والأمكنة. وأما ما وضعه على شيء معين فيبقى على ما هو عليه إلا إذا تغير السبب، كما لو اختلفت الأسعار بأن غلت أو رخصت أو نحو ذلك. ثم قال: والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع، لا على مساكن. يعني أن الخراج الذي يوضع على الأرض هي الأرض التي تزرع، يعني التي مهيئة للزراعة ولو لم تزرع. أما المساكن والدكاكين والمصانع ونحو ذلك فلا يوضع عليها خراجا. ومن عجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها بإجارة أو غيرها، لأن الأرض للمسلمين. إنسان مثلا أخذ أرضا خراجية مقابل أن يدفع خراجها، فإنه في هذه الحال عليه أن يدفع الخراج كما قرر عليه، وإلا أن إذا كان عاجزا عن ذلك وهو لا يريد استثمارها فيرفع يده عنها، لأن هذه حق ووقف لجميع المسلمين، فلا يمكن أحد من التهاون بها وعدم دفع ما قرر عليها من خراج. ويقول: فلا يجوز تعطيلها عليهم، أي على المسلمين، بحيث أنه تدفع أجرتها الخراجية في وقتها. قال: ويجري فيها الميراث فتنتقل إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد موروثة. يعني لو أن إنسانا كان قد استأجر أرضا خراجية ثم مات، فإن لورثته أن يستمر العقد معهم ويحلون محل مورثهم، فيدفعون الخراج على هذه الأرض ويستمرون في استغلالها. فإن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها كالمستأجرة. يعني لو أن الإنسان تنازل عنها لشخص آخر فإن هذا كما لو أن شخصا تنازل عن أجرته لشخص آخر فإن هذا يكون العقد والمطالبة بالخراج على من هي بيده. ثم نبه على مسألة قال ولا خراج على مزارع مكة والحرم وإن كانت فتحت عنوة إلا أنها ليست كغيرها فليست أرضا خراجية. وما أخذ بعد هذا قال وما أخذ بحق بغير قتال من مال مشرك أي كافر كجزية وخراج وعشر وعشر تجارة من حربي أو نصفه من ذمي اتجر إلينا وما تركوه فزعا منا فإن هذه الأمور كلها في بمعنى أنها تصرف في مصالح المسلمين. يعني ما أخذ من الكفار بغير قتال كالجزية وكالخراج فإن هذه تدخل بيت مال المسلمين وتنفق في مصالح المسلمين العامة. وكذلك ما يؤخذ من تجارة الحربي وهو مقدار عشرها أو ما يؤخذ من تجارة الذمي وهو نصف العشر فإن هذا كله يودع في بيت المال. وكذلك ما تركه الكفار عندما علموا بهجوم المسلمين عليهم ففزعوا وتركوه فإنه أيضا يدخل في بيت مال المسلمين ولا يكون من ضمن الغنائم التي تقسم على المجاهدين. وكذلك ما تخلف عن ميت لا وارث له لو أن إنسانا توفي ولم يعرف له وارث فإن هذا يدخل في بيت مال المسلمين وينفق في المصالح العامة للمسلمين. ومثله خمس الخمس من الغنائم فهذه كلها في سمي بذلك لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين يعني فاء من الفيء وهو الرجوع وأصل الفيء هو الرجوع. قال ولا يختص بالمقاتلة يعني أن هذا الفيء وهذه المصالح لا تختص بالمقاتلين وإنما يتعم جميع المسلمين ممن له حق في بيت المال. ويبدأ بالأهم فالأهم من المصالح فالحاجة التي تكون ملحة وقت من الأوقات للمسلمين فإنها يبدأ بها وينفق عليها. ومثلا لذلك أمثلة من سد البثوق يعني لو كان هناك أنهار تنخرم أو تعزيل نهر يعني إزالة ما فيه من الطمي أو عمل قنطرة جسر بين ناحيتين أو رزق ونحوه بقضاة ونحوهم ممن يتفرغون لمصالح المسلمين فإنهم يعطون من بيت المال على مثل هذه الأمور. وكذلك مكافآت الأئمة والمؤذنين ومن يقوم بأعمال عامة لمصالح المسلمين. ثم قال ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم أي أن ما يفضل من ذلك فإنه يقسم بين بقية المسلمين لا فرق بين الغني والفقير. هذه هي مصالح الفي ووجوه الإنفاق فيها. ونكتفي بهذا لإتاحة الفرصة للإجابة على بعض الأسئلة. وهذه الأمور وإن كان بعضكم قد لا يتصور أنها موجودة وتطبيقاتها في كثير من الأزمنة في وقت حاضر إلا أنه يوجد لها صور وقد يوجد لها صور في بعض الظروف والأحوال فمن اللائق بطلبة العلم أن يفهموها وأن يعرفوها. قد عقد المؤلف رحمه الله فصلا لبيان أحكام الأمان كما جاء في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. والأمان هو ضد الخوف وهو تأمين الكافر حتى يتعرف على أحكام الإسلام فلا يناله أحد بضرر. وما قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو كنا أو أنثى بلا ضرر. وهذا يبين لنا أن الأمان الذي يلتزم به أحد من المسلمين أنه يلزم الأمة أن يفو به ولا يخل بشيء منه، ما دام أن الذي أمن الكافر مسلم وعاقل ومختار وصحيح العقل. ولا فرق في هذا بين أن يكون رجلا أو امرأة أو حرا أو عبد. فإذا قام أحد المسلمين بتأمين أحد الكفار لأجل أن يتعرف على أحكام الإسلام ولا يناله أحد بضرر في هذه الفترة، فإنه يلزم المسلمين جميعا أن يحموا هذا الأمان ولا يعتدى عليه في نفسه وماله وعرضه. وهذا مشروط أيضا بأن لا يترتب على هذا التأمين ضرر بالمسلمين، أما لو كان يترتب عليه شيء من الضرر فلا يصح. قال: في 10 سنين فأقل، يعني أن الأمان يجوز إلى حد 10 سنوات لا أن يزاد عليها. فيجوز أن يؤمن الإنسان ساعة وساعتين ويوم وشهر وسنة إلى 10 سنوات، وأما أكثر من ذلك فلا يؤمن، لأنه يكون قد اتضح له أمر الإسلام ووضحت الصورة أمامه، فإما أن يسلم وإما أن يذعن للإسلام وتطبق عليه أحكام الإسلام. يقول: منجزا ومعلقا، يعني منجزا أي في الحال بدون ارتباطه بتعليقه بشيء، والمعلق أي معلق على أمر، كما لو قال: إن حضرت في اليوم الفلاني فأنت مؤمن وإن لم تحضر فلا أمان لك، فإن هذا معلق على حضوره. يقول: يصح الأمان من الإمام لجميع المشركين، كأن يؤمن الحاكم العام وولي الأمر جميع هذه الفئة من الناس، ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم، يعني أمير بلدة له أن يؤمن قوما حوله، ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا، يعني أي إنسان من المسلمين يجوز أن يؤمن مجموعة قليلة من الناس كقافلة أو آل سيارة أو حصن، يعني ناس مجتمعون في قصر من القصور أو قصر من الحصون، فله أن يؤمنهم حتى يعرفوا أحكام الإسلام. قال: ويحرم به قتل ورق وأسر، يعني يحرم في حال هذا الأمان أن يعتدى على هؤلاء الكفار بقتل أو استرقاق أو أسر أحد منهم. فإذا أعطوا الأمان إنه يجب على جميع المسلمين أن يرعوا هذا الأمان. ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه. فلو أن إنسانا من المحاربين من الأعداء الكفار طلب أن يؤمن لأجل أن يعرف أحكام الإسلام فإنه يؤمن ويعرف الأحكام، ولا يجوز لأحد بعد هذا الأمان أن يخل به. فإذا انتهى أمانه يرد إلى مأمنه، يعني يرد إلى أهله، وحينئذ ينتهي أمانه عندما يعود إلى أهله. أما وهو في بلاد المسلمين فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. ثم ذكر المؤلف مسألة ثانية وهي الهدنة. قال: والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة. والمراد بها من المهادنة وهي المعاهدة والمسالمة، وهذه الهدنة خاصة بالإمام، إمام المسلمين، لا يعقدها الأفراد ولا حكام الولايات الصغيرة، بل لا يعقده إلا الإمام، لأن هذا نوع من الصلح العام مع الكفار. فيقول إن الهدنة جائزة على ترك القتال مدة معلومة، فأن يحدد شهر أو سنة يتركون فيها القتال، أو 5 سنوات أو 10 أو أكثر من ذلك بقدر حاجة المسلمين. وهذه يلجأ إليها عندما لا يكون بالمسلمين قدرة على مقاومة الكفار أو قتالهم، يلجؤون إلى المهادنة، حتى إذا حصل إخلال بشيء من بنود هذه المهادنة والمسالمة فإنه تنحل عقودها، ويكون للمسلمين حق في أن يقاتلوا الكفار. قال: وهي لازمة، أي أنها تلزم ويجب الالتزام بها، ولا يحل للمسلمين أن يخلوا بشيء منها إلا إذا جاء إخلال من العدو بشيء من بنودها. ثم قال: يجوز عقدها لمصلحة، حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين، يعني أنه يجوز عقدها لمصلحة المسلمين إذا كان ولو كان يترتب على ذلك تأخير الجهاد لسبب حل بالمسلمين وهو الضعف. قال: ولو بمال منا ضرورة، يعني ولو ترتب على ذلك أن ندفع شيئا من المال أو ندفع شيئا من الأرض أو لحقنا شيء من الضرر في جانب تحصيلنا لمصلحة كبرى، كما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة مع قريش عندما جاء لأداء العمرة، فمنعه الكفار من ذلك على أن يرجع من عام قابل، فعقد معهم صلحا سمي بصلح الحديبية، لا يكون فيه قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، لكنهم نقضوا العهد فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. فالمقصود هو أن الهدنة يبرمها ويعقدها الإمام، ويجوز أن تكون مدتها طويلة، لكنها مشروطة بما فيه صالح المسلمين، لا أن تكون ضررا على المسلمين أو تفوت عليهم مصالح، بل تكون في تحقيق مصلحة ودفع مفسدة للمسلمين. قال: ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة، يعني يجوز أن يشترطوا علينا أن نرد من جاء إلينا منهم ولو كان مسلما إذا كان في هذا حاجة للمسلمين، وأما إذا لم يكن في حاجة للمسلمين فإنه لا يشترط ولا يصح شرط. قال: ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة وأمره سرا بقتالهم والفرار منه، يعني أن نرده من عندنا لكن نوعد إليه أن يقاتلهم وأن يفر منهم ولا يبقى معهم لئلا يؤذوه، لكن لا يبقى عندنا، لأن من شرط الاتفاق بيننا وبينهم أن نرد من جاءنا منهم ولو كان مسلما. قال: ولو هرب قن، يعني عبد مملوك، فأسلم لم يرد وهو حر، يعني لو هرب منهم قن وجاء إلى المسلمين فإنه لا يرد، وأما الحر فإنه يرد. قال ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقواد وحد. يعني لو اعتدوا على أحد المسلمين في قتال اقتصاص فإنه يقتص منهم، أو ارتكبوا حدا ما يوجب حدا بأن زنوا بإحدى نساء المسلمين فإنه يقام عليهم، ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا. يعني لو كان عندنا رهائن وعندهم رهائن فقتلوا رهائننا فإننا نقتص منهم بقتل رهائنهم. وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليه. يعني لو أنهم وجدنا علامات منهم أنهم سينقضون العهد فإننا نعلمهم بذلك ونقول لهم إن ما بيننا وبينهم من عهد ومهادنة أنه انتهى بسبب ما بلغنا من خيانتهم، نبين لهم ذلك قبل أن نغير عليهم لئلا يتهمون بالخيانة. فإذا رأينا منهم محاولة الخيانة فإننا نعلمهم بنقض العهد ولا نغير عليهم قبل أن نعلمهم، وهذا مظهر من مظاهر المحافظة على العهود والمواثيق بين أهل الإسلام وأهل الكفر، حيث أن أهل الإسلام يحافظون على ما بينهم وبين أهل الكفر من عهود ومواثيق ولا يخون من خانهم.